هذه رسالة لأحد الإخوة المستمعين، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: بالنسبة لرؤية المخطوبة، هل يجوز للخاطب أن يتخبأ في مكان ما ليرى مخطوبته، أم يجب أن تكون تلك الرؤية بموافقة الفتاة وولي أمرها؟ وهل يحق له أن يرى أكثر من وجه المخطوبة، بمعنى أن يرى الشعر والذراعين والساقين، تنفيذا للحديث الذي معناه ما يدعوك لنكاحها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما ترك أمرا هاما في أمور حياتنا في الدنيا والآخرة إلا ودلنا على ما ينفعنا فيه، صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالأسر والعلاقات بينهم، وفيما يتعلق بالتجارة، وفيما يتعلق بالسلم والحرب، وفي معاملة الأعداء والأصدقاء، ومعاملة الرجل لأهله، وفيما يتعلق بالخطوبة، لما جاءه رجل أخبره أنه يخطب، قال له: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. يقول الصحابي: فتخبأت لها حتى نظرت إليها. واختلف العلماء ما هو الحد فيما يجوز نظره. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر وقال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم لو شاء لأمر أولياء البنات إذا جاءهم خاطب أن يحضروا البنت ليراها، وإنما وجه الخطاب للخاطب إن قدر على أن يرى فليرى، وإن لم يقدر فليس أهم ما في المرأة الجمال. بل بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أهم ما بالمرأة، فقال: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين، كأنها الغنيمة التي إنما يدركها فقد ظفر. أما من ترصد للمرأة وهو عازم على خطوبتها ولن يصده صاد إلا أن رأى ما يصرفه، فلا حرج عليه أن يرى ما يمكنه، والأولى أن لا يتجاوز الوجه والذراعين والساقين. يروى، ولا أتذكر صحة الحديث حيث هذا الحد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أمير المؤمنين خطب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أمير المؤمنين فيما بعد ذلك، فقال له: إنها صغيرة. فألح عليه عمر فوافق، قال أو ما في معناها: ابعثوا لك معها حاجة، لأنها يبدو أنها لم تصل إلى حد الحجاب. فقيل إن عمر رضي الله عنه أرضاه نظر إلى ساقيها، يبدو من هذا أن الوجه لم يكن وصل الحد الذي تحتجب الفتاة فيه. وإذا علمنا أن الفتاة في ذلك الزمن تتزوج ويبني بها الزوج وهي بنت تسع، لا نستغرب أن يرسل الخليفة الراشد إلى الخليفة الراشد قبله الفتاة، وبالتالي تزوجها عمر رضي الله عنه. لكن لا أتذكر تماما سند وصحة الحديث من عدم ذلك، أما الزواج فهو محقق أن عمر رضي الله عنه تزوج ابنة علي رضي الله عنهم أجمعين. وحري بالإنسان إذا لم تتيسر له الأمور أن يحرص على النظر المخطوبة خشية أن يفاجأ بشكل ينفره منها، ثم بالتالي يحصل طلاق والطلاق للفتاة مما يعيبها عند الخطاب فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي سن التمييز للأطفال، ومتى يكون الطفل محرما للمرأة؟ وهل الطفل الذي عمره 4 أو 5 سنوات تزول به الخلوة بالنسبة للمرأة مع الرجل، أم يجب أن يكون الطفل بالغا؟ سن التمييز تمام 7 سنين، يعد الطفل مميزا إذا أكمل 7 من عمره. وأما المحرم فهو من يعد رجلا، والتوسع في اعتبار ابن 5 ونحوه مانعا من حرمة الخلوة لا يسوغ أن يتوسع فيه. ينبغي أن لا يخلو رجل بامرأة إلا معها رجل ذو محرم منها، والصغير قد يغفل وقد يستغفل إلى غير ذلك، ينبغي أن يجتنب هذا الأمر. يقول: هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد دخول وقت صلاة الظهر، وما هو زوال الشمس، وإلى متى يمتد وقت صلاة الضحى بالوقت المتداول بين الناس الآن، جزاكم الله خيرا؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس طالعة قيد رمح، أي بقدر إقامة الرجل المعتدل في حدود 2 متر في نظر العين، ويستمر إلى أن يحين وقت صلاة الظهر عند وقوف الظل عن النقص، وذاك وقت الزوال، وذاك وقت قيام قائم الظهيرة. فإذا بدأ الظل بالزيادة فقد دخل وقت الظهر. وأفضل أوقات صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، وهي التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره إنها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومن فاتته صلاة الضحى وأحب أن يقضيها في غير وقت نهي فلا حرج في ذلك، وهو خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة راجية لها جمع من الأسئلة، تقول في أولها: رضعت والدتي من امرأة، ثم تزوج زوج هذه المرأة المرضعة امرأة أخرى، فهل أولاد المرأة الأخيرة إخوان لي مثل أولاد مرضعة أمي أم لا؟ إذا كانت أمك رضعت من تلك المرأة 5 رضعات معلومات ولو في مجلس واحد، في كل رضعة يصل اللبان المرضعة إلى جوف الرضيعة، فإنها تصبح ابنة لها من الرضاع، ابنة لزوجها، ويكون أولاد المرضعة من بنين وبنات إخوة للرضيعة من الرضاع من الأم والأب، وأولاد زوج المرضعة من امرأة أخرى هم أيضا إخوان للرضيعة من الأب من الرضاع. ولو أن للمرضعة أولادا من زوج آخر كان أولادها من الزوج الآخر إخوة للمرضعة من الأم من الرضاع من الأم. المهم أن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون في 5 مرات فأكثر، وأن يصل إلى جوف الرضيع ما امتصه من ثدي المرضعة في كل مرة من هذه المرات، والله أعلم. تذكر أختنا وتقول بأنها تكره الغيبة والنميمة، وربما جلست مع بعض قريباتها ممن يخوضون في هذا الأمر، ويعلم الله أني أكره هذا وأمقته، غير أني شديدة الخجل والحياء، فلا أستطيع أن أنهاهم عن ذلك، فهل علي إثم في الجلوس معهم؟ نعم، من لم يستطع أن يغير المنكر فلا يجوز لها أن يبقى عند مرتكبيه وهو يقدر على مفارقتهم. الله جل وعلا لما ذكر الذين يخوضون في آيات الله أمر بالإعراض عنهم، والإعراض عنهم ليس عدم الاستماع، إنما مفارقتهم إذا قدر الإنسان أن يفارقهم. والغيبة من أخبث الأعمال. الغيبة لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وشدد، سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ما هي؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن كان فيه ما يكره. قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. والله جل وعلا مثلها بمن يأكل لحم الميت، بيانا لبشاعتها وسوء أثرها في الأمة، نسأل الله العافية. تقول: ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس؟ إذا كان لقصد شرعي فلا حرج، وإن كان ذلك تأثرا بهذه الموضات الوافدة وإعجابا بالتسريحات الغربية أو الشرقية، فإن المرأة المسلمة منهية أن تتشبه بأعداء الله، لا تتشبه بهم حية ولا تشبه بهم ميتة. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته أمر الغاسلات أن يظفرن شعرها 3 قرون، ولم يقل بأن يربطنه في موضع معين، ثم إن هذا العمل نوع من عقص الشعر، وإذا أردت الواحدة أن تصلي وقد ابتليت بهذا فينبغي أيضا أن تبادر إلى حله. تقول: أقرأ القرآن كثيرا لكني لا أفهم معانيه، فهل أؤجر على قراءته رغم عدم الفهم وبالتالي عدم التدبر؟ إذا كانت القراءة قراءة فيها تأنن فإنها في الغالب ستكون لها أثرا في الفهم، ومع ذلك لو قرأ الإنسان القرآن وهو لا يفهم معناه كالأعاجم فإنه يؤجر، فإن قراءة القرآن من الأمور الهامة للمسلم، ثم هو أيضا نور للمنزل وطرد للشيطان، فإن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، لكن ذلك إذا كانت تقرأ وليس عن طريق المسجل، يقرأها المكلف رجل أو امرأة وبصوت يسمعه من حوله، إذ الشياطين يفرون من سماع القرآن. فمن قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات وقد تضاعف إلى 100. يقول النبي عليه السلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آخر أسئلة أختنا راجية تقول: هل تجوز الصلاة أمام المرآة أو أمام منظر طبيعي؟ يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه مرآة، ولكن بدون شك فإن هذه المرآة سيكون لها أثر في التشويش عليه، ينظر إن كان رجلا إلى انسجام غطاء الرأس أو ما في ثوبه من ما يلفت النظر، وإذا كانت امرأة فكذلك. والمصلي يحسن به أن يستبعد كل ما يشغله في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة رضي الله عنها بهتك ذلك الستر ذكر أن ما فيه من تصاوير ونقوش تشغله في صلاته. كذلك ما يسمى بالمناظر، وهي ليست مناظر طبيعية، فإن الطبيعة لا تخلق شيئا ولا توجده، وإنما هي مناظر من هذا الكون الذي خلقه رب الكون جل وعلا. الإنسان إذا جلس ينظر فيها أثر عليه ما ينظر إليه من أشجار خضراء ورسم أنهار تجري أو بحار تصطفق أمواجها. والمصلي أحلى ما له وأحسن أن يكون في قراءته يتخيل موقفه، وأنه رضا لرب العالمين، وأنه يطلب به من ربه جل وعلا أن يغفر ذنوبه ويقضي حاجاته ويحفظهم بين يديه ومن خلفه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف ألف من محافظة القويعية تقول: توضأت لصلاة المغرب قبل دخول وقتها، وقبل الصلاة نزل معها رطوبة، علما بأن الوضوء كان بعد غسل من جنابة، ما حكم هذا الوضوء؟ هل هو صحيح أم يجب عليها أن تعيده؟ وما حكم السوائل التي تنزل من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟ وهل هي نجسة يجب غسلها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما هذا الذي نزل بعد غسل من جنابة فقد يكون من آثار المني وهو ناقض الوضوء، فإذا كانت صلت بذلك الوضوء فعليها أن تعيد صلاتها. وأما الرطوبات التي تخرج من المرأة فما كان منها يخرج بدون شعور منها ولا قدرة على حبسه، وإنما تجده إذا ذهبت ترى، فهذا إن شاء الله لا يؤثر على وضوئها، وهو بمثابة رطوبة الجرح الذي لا يملك الإنسان منع تنزيته للملابس ولا يقدر حبس تلك الرطوبة. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج ولم يكلفنا ما لا نطيق، وإذا كانت بهذه الصفة لم تكن نجسة ولكنها مما يستقذر، والشأن في الإنسان أن يعتني بإزالة كل ما يستقذر عن ملابسه لا سيما إذا وقف يناجي ربه جل وعلا. تقول: أقرأ قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما معنى هذه الآية المباركة؟ جزاكم الله خير. هذا مما ذكره الله جل وعلا عن الشيطان، وهو لم يقصر، قبحه الله أخزاه وأعاذنا منه. فهو يأتي ابن آدم من يمين وشمال وأمام وخلف ويذكره بما نسي إذا كان في الصلاة، ويعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو تعهد أنه يغوي بني آدم أجمعين إلا من سبق له من الله جل وعلا السلام. نسأل الله أن يجعلنا قائلا مستمعا منهم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: أيضا والدنا يتعامل تعاملا محرما في الأموال، ونحن نصحناه كثيرا ولكن دون جدوى، فهل علينا إثم في الأكل في منزله مع العلم أنه لا يوجد لنا مصدر للرزق سوى هذا المصدر؟ أفتونا أثابكم الله خيرا. لا حرج عليكم في الأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي، ولا شك أن مكاسب اليهود عامتها من أرباح الربا، لكن يقول مع ذلك: لا تيأسوا، فقد تصادفكم ساعة ارتياح من أبيكم وتذكر للآخرة، لعل الله أن يتوب عليه ويهديه للتوبة، وتسلمون بذلك من هذه النفقات التي ينفقها من كسب أنتم تشكون فيه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عبد الفتاح من مكة المكرمة يسأل ويقول: نحفظ القرآن الكريم وأحفظ أنا 10 أجزاء، لكني أريد ما يعينني على تثبيتها وعدم نسيانها، لذا أرجو أن تبينوا لي الأمور التي تعينني على هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. لا شيء كالتكرار والتعاهد، وقد أخبر بذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فقال: تعاهدوا هذا القرآن، له أشد تفصيا، يعني تفلت من الحافظة، من الإبل في عقلها. وتعاهده أن يحافظ المرء على تكراره وتدارسه، وإذا أحس بأن آيات بدأ يختل حفظه لها يثبتها بالتكرار الكثير، فإن التكرار من شأنه أن يثبت ما يريد المرء تثبيته في ذاكرته. أحسن الله إليكم. هذه إحدى المدرسات تقول: أنا مدرسة للأطفال ويحتاجون عندنا للوسائل التعليمية كثيرا، فنعمد إلى تعليم الأطفال عن طريقها، وربما كان ذلك في شرح بعض الآيات. فمثلا عند قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أقوم بإخراج طفلتين لأبين كيف يكون الهمز واللمز. وعند قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أقوم بإحضار وسيلة توضح المسد لتقريبه إلى فهم الطالبات. وعند قوله تعالى: إذ هما في الغار، أحضر مجسم لغار، وهكذا. فهل هذا الأمر جائز مع العلم أننا لا نجسم المخلوقات ولا ما يتعلق بالعقيدة أبدا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا شك أنه أن هذا غير محرم إذا لم يكن فيه تجسيم ذوات الأرواح، لكن لا أعلم أن من سبقنا من السلف من عهد الصحابة والتابعين أنهم احتاجوا لمن يقول لهم الحبل هو هذا الحبل بهذه الصفة، والمسد كذا، والغار كذا. يمكن أن يكون المتحدث إذا أخبر عن الغار ما هو قال إنه المكان الذي يكون في الجبل بين أحجاره حيث يدخل الإنسان منه أو أبعد من ذلك، وقد يكون فمه ضيقا مثلا. وكذلك بالنسبة للحبل والهمزة، قد يكون الهمز بالكلام واللمز بالكلام، فإن هذا هو الأكثر خفاء. ومع هذا إذا احتاج المرء إلى أن يقول الهمز كذا فليتأكد أيضا من مصدر كلامه من حيث اللغة العربية، ويرجع إلى أقوال المفسرين المعتنين ببيان المفردات اللغوية ومعاني الآيات حتى يكون توضيحه مبني على أصول علمية. أحسن الله إليكم. هذا الأخ محمد علي الفايدي أو القائدي من الحديدة اليمن يسأل ويقول: أقرأ الشعر كثيرا وأحبه، وربما كتبته في بعض الأحيان غير أني ألحظ أنني أردد بعض الأبيات أثناء سكوتي وتفكيري، وربما حصل أن واجهني الشيطان بهذه الحالة عند الصلاة، ما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا مع العلم أنني ولله الحمد لا أقرأ الأشعار السيئة أو البذيئة؟ لا شك أن الشعر العربي ما كان في الجاهلية وصدر الإسلام أنه مفيد بالنسبة للغة العربية، أي إذا انتهاء الدولة مضي المئة الأولى فهو مفيد حيث اللغة، واستعان به في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام سمع الشعر واستنشده أيضا، طلب من ينشده، وكان ينشده حسان رضي الله عنه في المسجد، وفعل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. لكن الشعر إذا كثر تكراره على لسان المرء حتى يسبق إلى ذهنه وفي صلاته ينبغي أن يتعاهد نفسه، لأنه لو سبق إلى لسانه شعرا لا أفسد صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي فتنة المحيا والممات الواردة في حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ فتنة المحيا هذه الفتنة التي يتعرض لها الناس، فتنة المرء في ماله وأولاده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، في المنصب، في الرغبة في الجاه، إلى غير ذلك من الفتن. وكذا الفتن العاتية التي تجتاح الناس وتمر كقطع الليل المظلم، كلما مرت على مؤمن ونجى منها وأقبلت الأخرى قال هذه هذا، نسأل الله السلام. وفتنة الممات سؤال الملكين الإنسان في قبره، وما من أحد يموت إلا ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفتنة المسيح الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر منها وأخطر. ويخبر أن الأنبياء كلهم أنذروا أممهم الدجال، إلا أنهم لم يأتوا بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان صفته. ومن عظيم فتنة الدجال أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأتيه الأعرابي ويقول له أحي أبوي، فتتصور الشياطين له بصورة أبويه. ويمر كالريح على الأرض، إلا أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وصفته مذكورة واضحة في أحاديث الفتن وقيام الساعة، ولا يدرك إذا جاء في وقته يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم التيجان، فكأنه يأتي من جهة الشرق ويتبعه هؤلاء اليهود. أحسن الله إليكم. يقول لي أقارب يشربون الدخان والقات كثيرا وأجلس معهم حتى أصبح الأمر عندنا أمرا طبيعيا، هل هذا من معاشرة المنكر؟ وماذا يجب علي مع العلم أنهم يعرفون الحكم ولا يجهلونه، والحديث معهم في شأنه يعتبر مكرورا؟ وجهوني حيال الأمر جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تقلل مجالسته، وأن تختار جلساء يعينونك على تجنب الشر وفعل الخير، فإن المرأة إذا جلس على الشر أثر عليه. ومن الآثار عدم استنكار المنكر، لا شك أن القات من المحرمات وأنه ملحق بالمخدرات وإن لم يكن الدرجة العالية منها لكنه من فصيلتها، والدخان أيضا من خبائث المستعمرات، وقد ابتلي كثير من الناس بهذه الأنواع أنواع البلايا، وإن كانت في هذا الزمن بدأ يتفاقم الشر وتكثر أمواج الفتن ويقذف على الناس من أنواع هذه الشرور وبخاصة المخدرات، لا شك أن الدخان وإن لم يبلغ درجتها في التخدير فإنه خطير أيضا على صحة الإنسان، وما يقال أنه من مسببات سرطان الدم، كما أنه من مفسدات الرئة. والعاقل لا يتناول ما يضر بدنه، فكيف بما يجتمع فيه مضرة البدن والدين. ننصحك ألا تمل من تذكيرهم وأن تقلل من مجالستهم.